قالوا لا يؤمن تكونوا من بعد ذي قوما صالحين لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين أرسله معنا

وهم لا يشعرون. وجاءوا على قميص Fire!